كل المنافق صارت. هذا شنو معنى هذا؟ أحلدت الأغشى منهم. أقول يمكن لأحد أن يقول بأن هذا يعد رمسا. ليش؟ لأن الرمس حرمة الرمس على جواز الرمس ناظر هذا الحكم إلى التحرز من نفوذ الماء إلى داخل الجسد. لكن هذا كان غير صحيح. صحيح وإن كان هناك رواية تشير إلى هذا الأمر، هذا النفاذ إلى داخل الجسد، لكن هذه الرواية على سبيل الحزم، والحكم لا يدور مدار موجودة ما عدنا ومدار يلو. فعلى كل حال الروايات قالت رمس الرأس، عرفا شو يقولون؟ الرأس الرأس كاملا، والرأس من وين؟ الرأس من الأعلى إلى الأسفل، ولا يدخل معه الرقبة. لكن لو أن أحدا رمس رأسه كاملا بدون الشعر، فرض أن الشعر بقي في الأعلى، شعر ولكن جلدة الرأس كانت داخل الماء، هذا يعد رمسا. ليش؟ لأن الشعر ليس من الرأس وإنما ملتصق بالرأس، مثل هذا الشعر، هذا الشعر ليس من اليد، اللي باليد هذا الشعر ليس من اليد وإنما هو لصيق باليد. فبالتالي لو أن إنسان مثلا شعره كان شعره كبير، أو امرأة مثلا شعرها كبير، مزاجات أمر تتلل أعلى، لو أنها رمست رأسها بناء على القول بأن الرمس يضر بالصوم، أما بناء على القول بأنه مكروه فهذا كان البحث من أصل إلى آخر. نعم في مجال الحلل ترى يكون له معرفة مثلا عن البطلان. فلو أنها رمست كل رأسها وبقي هذا الشعر المستبعد الحالي خارج الماء يقال أنها مستمرة. طيب فإذا الحكم معنى رمس الرأس، والرأس يقصد به من جلدة الرأس مو من الشعر إلى نهاية الذقن، هذا هو الرأس. ها؟ ويكون ذلك بشكل كامل إما على نحو التدريج أو يكون دفعة واحدة، المهم يكون كل هذا المقدار تحت الرأس تحت الماء. هنا في إشارة يرمس الرمس يكون في ماذا؟ عرفنا المقدار مقدار الرأس وأنه خصوص الرأس ليس الجسد. الرمس يكون في ماذا؟ الرمس قالوا يكون في خصوص الماء، يعني لو رمس رأسه في الماء ضر ذلك بالصوم بناء على القول بقسمة الحرمة التكليف والمضايق. أما لو رمت رأسه في ماء آخر، لو رمت رأسه في حقيبة، جاب رأسه في الحقيبة، أو وضع رأسه مثلا في لبن، أو وضع رأسه في جبن، ها؟ فرض أي شيء يعني، هذا لا يضر. ليش؟ مع أنه يمكن القول بأن المناط واحد، يعني الروايات يمكن القول أن الروايات ذكرت الماء لأن غالبا الناس يرمسون رؤوسهم في الماء، ولهذا ما تعرضت لأمور أخرى. ما عندنا أحد يرمس رأسه في اليدين ويرمس رأسه مثلا في الدبس ويرمس رأسه في كذا في الخل مثلا، ما عندنا. ولهذا الروايات قالت الرمس لا يرمس رأسه في الماء، لأن غالبا الناس يرمسون رؤوسهم في الماء، ما شرحت تلك الأمور. فيمكن القول بأنه لا تشير إلى أي شيء، ليس أن المناط واحد، رمس في مائع يخشى منه نفاذ أو نفاذ نعم ذلك الماء داخل الجوف، هذا يتحقق في الماء، يتحقق في العصير، يتحقق في الجنس، يتحقق في كذا، كله لا فرق. مو صحيح؟ قال لكن لا، لأنه يشك في هذا الحكم، بعض الأحكام العلل مو واضحة فيها، العلل مو واضحة فيها. وإذا شككنا فيما هو إضافة على ذلك الحكم نقول أصل براءة المقام، ما في دليل، ويصعب القول بأن المناط واحد هنا. رواه قال كان مفرسه فيما ذاك الوقت كان في أشياء غير الماء موجودة، في لو ان انسان مثلا اراد يتعالج بشيء، طبيب قال له مثلا عندك كرب بشرى او عندك مثلا حب في الوجه او عند اي شيء، طبيب قال له تغمس راسك في شيء اثناء الصيام يصير تغمس راسه لو ما يصير تغمس راسه؟ اذا ما كان ماء لا اشكال. نعم هناك كلام عند بعض الفقهاء في الماء المباح، ماء قيل لا يضر، ما يضر الظن. انا اتكلم عن الماء لا اي بس هذا ما يعد ماء وحل، اي ما يعد ماء. الكلام عن الماء عن الامور المائعة. فقلت لو كان هناك ماء مضاف، ماء مضاف مو لبن بس ماء، هو كان ماء واضيف الى الشيء، ما اضيف له كركم مثلا صار اصفر، او اضيف لاحسن نزل في كم قطرة حبر وصار ازرق. اكو جملة من الفقهاء قالوا هذا من الحكم ما يشمله، لا الحكم ما يشمله، ولكن الاغلب قالوا ليش؟ الاحتياط ما ينبغي مراعاته في الماء المضاف، وهم الاغلب قالوا لا فرق بين الماء المضاف ولا بني، قالوا هذا الماء ايضا، قالوا هذا الماء. إيه هذا مساعي له الحكم، بس أنا ذكرت تعرض إليه. إذا شوف هذا الحكم لو صب الماء من الأعلى، إذا كان مثل الرشاش، ها اللي ما يقال عرفا أن الرش أن الرأس، ها قد رمت في الماء إذا كان هناك رشاش، كل هذا لا يضر. أما لو كان الماء كثيف مثل بعض العيون مثلا اللي المجرى مجرى الماء فيها مثلا بحدود جسم الإنسان مثلا، زين مع أنه ينزل من الأعلى، إذا غطى الرأس كاملا في آن هذا ما صدر، فمو ضروري يكون ماء ثابت أو جاري يضع الإنسان رأسه فيه، لا حتى الماء الذي يصب إذا كان بحيث يقال عرفا أن هذا رمسي وهو فعلا يقال عرفا، كما في بعض العيون وبعض الشلالات مثلا يعد رمسا لها. إلى أن نأتي إن شاء الله يستطيع أخرى بالنسبة لهذا الحكم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.